وجاهدوا في الله حق جهاده. ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق، احترز منه بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير وسهله بغاية السهولة. فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به، إما بإسقاطه وإما بإسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شريفة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضروريات تبيح المحظورات. فيدخل في ذلك من الأحكام الفروعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام، ملة أبيكم إبراهيم، أي هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة، ملة أبيكم إبراهيم التي ما زال عليها، فالزموها واستمسكوا بها. هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة مذكورون مشهورون، وفي هذا أي في هذا الكتاب وهذا الشرع، أي ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا، ليكون الرسول شهيدا عليكم بأعمالكم خيرها وشرها، وتكونوا شهداء على الناس لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطا عدولا خيارا، تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم ما أخبركم الله به في كتابه. فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة لمستحقيها شكرا لله على ما أولاكم، واعتصموا بالله أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم، هو مولاكم الذي يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره، فنعم المولى ونعم النصير، أي نعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. الله جلت قدرته هو سمانا جل وعلا المسلمين، هو الذي سمانا جل وعلا، هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، وهي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ملة أبينا إبراهيم. وأولى الناس بإبراهيم هذه الأمة المرحومة. الآخرون يقولون إبراهيم كان يهوديا، والذين بعدهم يقولون إبراهيم كان نصرانيا، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما أنزلت التوراة ولا الإنجيل إلا من بعد إبراهيم. ففند الله رب العالمين دعوى هؤلاء القوم، وبين أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه على التوحيد، على الملة الحنيفية السمحة التي بعثه الله تبارك وتعالى بها، وهي ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يلفت النظر إلى أسباب حدوث الافتراق في هذه الأمة وعدم اجتماع الكلمة بين أبنائها، وتلك الأسباب تؤول في النهاية إلى تلك الأسماء والشعارات والألقاب التي قد تكون بالتعصب إلى بلد أو قبيلة أو رجل أو بالتعصب إلى فئة أو حزب أو جماعة أو فرقة، أو تكون بالتعصب إلى مذهب معين. فحدثت أسماء كثيرة في هذه الأمة مخالفة للأسماء الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. مما لا شك فيه أن التفرق في تلك الأسماء يوجب الفرقة في الأبدان، فلما افترقوا في الأسماء والشعارات افترقت أبدانهم، بما يوجبه الافتراق في الأقوال من الافتراق في الأبدان، لأنها وجهات، فتتفرق الأبدان تبعا لتفرق تلك الوجهات، ولكل وجهة، فهذا يسير يمينا وهذا يسير يسارا، فتفترق الأبدان تبعا لذلك التفرق، مما يعني أنه يحدث افتراقا في الأمة، افتراقا في الدين، وهذا هو الذي ذمه الله رب العالمين وحذر منه. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست منهم في أي خصلة تكون، لأن أصل الدين هو الأمر بالاجتماع فيه وعدم التفرق في المسائل العملية. فهذا نتبع فيه الدليل، وهذا لا نتبع ما جاء فيه ولا من جاء به، لأنه لا دليل عليه. والمسائل العلمية هي مسائل العقيدة والتوحيد، فإذا حصل التفرق في الدين تفرق على إثر ذلك مجموع الأمة وصاروا شيعا وأحبابا. فتجد في النصوص الشرعية تلازما بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، فمن لزم السنة لزم الجماعة، كما أن من لوازم البدعة الفرقة، فالفرقة من لوازم البدعة، البدعة مقترنة بها الفرقة، كما أن الاجتماع والجماعة مقترنان بالسنة، فالسنة تقترن بها الجماعة، ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة. وأما أهل الأهواء والفرقة فالفرقة مقترنة بالبدعة، كما أن الجماعة مقترنة بالسنة. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الفرقة ومن التعصب للأسماء المحدثة ولو كانت شريفة، فأحدث استعمالها كما سيأتي في استدلال المصنف رحمه الله تعالى. لما اختلف الغلام الأنصاري مع الغلام المهاجري، فقال هذا يا للأنصار، وقال هذا يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، مع أن الانتساب من أشرف ما يكون، وهذا اللفظ الذي وقع الانتساب إليه ممدوح في الكتاب والسنة. المهاجر والأنصاري، المهاجرون والأنصار، الهجرة والنصرة، كل ذلك ممدوح، ولكن لما وقع نوع تعصب لكل منهما ذم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ذهب جمهور أهل التفسير على أن الضمير يرجع إلى رب العالمين، هو سماكم، الذي سماكم هو الله، سماكم ماذا؟ سماكم المسلمين. يدل على ذلك سياق الآية كما مر، قال جل وعلا في أول الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالله جل وعلا هو الذي لم يجعل لنا في الدين من حرج، وهو الذي خفف عنه، وهذه هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. فالله جل وعلا سمانا المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة، وفي هذا أي في هذا القرآن المجيد الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما عليه جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وذهب قليل من أهل العلم منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره إلى أن الضمير في قوله هو يرجع إلى إبراهيم، هو سماكم، فيقول إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين. هذا ليس بجيد، بل هو أقرب إلى الغلط كما قال أهل العلم من المحققين وغيره، لأن سياق الآية يدل على أن المراد بالضمير هو الله جل وعلا وتقدست أسماء. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم أمرا من أمور الخير إلا وأرشدنا إليه ودلنا عليه، ولا علم أمرا من أمور الشر إلا ونفرنا منه ونهانا عنه. المصنف رحمه الله تعالى ساق حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب ما ذكر من الآية وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هذا الحديث الذي ذكره سأقرأه كله لأنه أتى فيه بما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وما أمر به، ولكن الحديث حديث طويل فيه ما يتعلق بزكريا وبعيسى عليهما السلام. روى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي من حديث الحارث الأشعري. الحارث الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري الشامي صحابي رضي الله عنه، تفرد برواية عنه أبو سلام قال ذلك الأزدي، والحارث هذا يكنى أبا مالك، وقد خلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري فوهموا، فإن أبا مالك المشهور بكنيته المختلف في اسمه متقدم الوفاة على هذا، وهذا مشهور باسمه لا بكنيته، وقد تأخر حتى سمع منه أبو سلام. من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليهما وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، فقال له هذه داري وهذا عملي فأعمل وأدي إليه، فكان يعمل يعني ذلك العبد الذي اشتراه سيده، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في التاريخ والنسائي وابن حبان والحاكم، هو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم من المعاصرين العلامة الكبير شيخ أهل الحديث في هذا العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، لذلك جئت به كاملا. قال: ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. جثى جمع جثوة بالضم، وهو الشيء المجموع، وهي الجماعة المحكوم عليهم بالنار. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم، هو من جوامع الكلم التي اشتملت على كل المطالب الدينية التي تنفع العباد في دينهم ودنياهم، واشتملت على ما يصلحهم ويصلح شأنهم في اجتماعهم في الدين وفي أمور الدنيا كذلك. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمركم بخمس الله أمرني بهن، يفيد وجوب هذه المطالب وتخصيصها، يدل على أنها من مطالب الإسلام العظام ومن خصاله الجليلة التي فاقت غيرها من الأوامر. وقوله بخمس يدل على أنها مختارة، وأن هذه الخمسة أهم من غيرها مما يدخل في معناه. وقوله الله أمرني بهن، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإنما يبلغ رسالة ربه جل وعلا. أمره الله فهو يبلغ أمر الله، لأنه يأتي بشيء من عند نفسه. إذا أمر بأمر فإنما يبلغ رسالة الله جل وعلا، فيأمر بما أمر الله جل جلاله به، وينهى عما نهى الله تعالى عنه. والسنة هي صنغ القرآن، في أنها وحي من عند الله الرحيم الرحمن، وهي بيان للقرآن وتفصيل لأحكامه. كان حسان بن عطية كما ذكر ذلك اللالكائي عنه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كان حسان بن عطية رحمه الله تعالى يقول: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا ثابت في كثير من الأحاديث. قال ربنا جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحكمة السنة كما جاء تفسيرها عن الحسن في قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: الكتاب القرآن، والحكمة السنة، وكذلك ما يتلى في بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. ما الذي يتلى في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكتاب؟ ما الذي في تلك الأبيات؟ السنة. فالسنة الحكمة كما استظهر ذلك الإمام الكبير الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وفي غيره، أن الحكمة في القرآن هي السنة كما ذهب إلى ذلك الحسن في تفسيرها. ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال الحسن مفسرا الحكمة، قال: الكتاب القرآن والحكمة السنة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث حديث صحيح. ما الذي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن مما هو مثله مع السنة؟ فهذا بين لا يشتبه. إذن السنة هي الوحي الثاني. لما كانت ألفاظها مما جرى به لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل بألفاظها، أراد كثير من أهل الزيغ أن يدسوا خلالها وأن يبثوا في أحنائها من مقالاتهم ما ليس منه. وأما القرآن فإنهم لم يحاولوا ذلك بدءا، فما من أحد نظر في كتاب الله تبارك وتعالى أو سمع منه آيات وحاول أن يعارضه. المحاولة السخيفة التي جاءت من مسيلمة كانت سخيفة في حقيقتها كما في ظاهرها وألفاظها، ومن حوله ممن يناصره كان يعلم ذلك ويعلم أنه كذاب. ولكن العصبية القبلية هي التي أزتهم على أن يكونوا خلفه مع تيقنهم من كذبه. كان الواحد منهم يقول: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يريدون بصادق مضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكذاب ربيعة مسيلمة الكذاب. فهم يقولون: نحن نعلم أنه كذاب ولكنه منا. فآلوا إلى العصبية العرقية، إلى العصبية القبلية. وأما في الحقيقة فكانوا مقرين بكذبه، وأن الذي ادعى أنه ينزل عليه إنما كذبه وافتراه ولم ينزل عليه من شيء. لم يحاول معارضة القرآن أحد من أولئك العرب الذين بلغوا في الفصاحة والبلاغة المبالغ، لأنهم يعلمون أنه ليس بكلام بشر وأن معارضته لا يمكن أن يأتي من ورائها سوى الإخفاء، فاحترموا عقولهم وقالوا: هذا الكلام ليس من كلام محمد ولا هو من كلام البشر، فكلام الله لا يعارض. وأما هذا المأفون فقد اجترأ على ذلك لأجل العصبيات القبلية كما مر. فكلام الله تبارك وتعالى كلامه، لذلك لما أراد العلماء أن يعللوا النهي عن الكتابة، كتابة الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم أنه نهى عن كتابة الحديث، لما أرادوا أن يعللوا هذا النهي تكلموا بكلام كثير وجاءت أقوال كثيرة ربما تصل إلى قريب من 10 أقوال. هذه الأقوال التي ذكروها منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر خاف أن يشتبه كلامه بالقرآن العظيم فنهاهم عن كتابته حتى يتميز الكتاب من السنة، هذا من أعجب الأقوال لأنهم كانوا يميزون ولا يحتاجون إلى من يميز لهم كلام الله جل وعلا من كلام الرسول وهو بشر صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من تلك الأقوال. وقع تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة لبعضهم كما في حديث البخاري اكتبوا لأبي شاه، وكما في الصادقة في صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه المسماه بالصادقة. فوقع تعارض بين النهي الذي ورد في حديث مسلم من رواية أبي سعيد وما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم فما في إذنه لعبد الله بن عمرو، قال إن قريشا تقول إن النبي بشر وإنه يرضى ويسقط يغضب ويرضى فلا تكتب كل ما تسمعه منه، فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا الحق، وأشار إلى شفتيه صلى الله عليه وسلم فأذن له بالكتابة بل أمره به، قال اكتب، وكذلك قال اكتبوا لأبي شاه. هداني الله إلى وجه لم يقل به أحد من أهل العلم قبل، وهو أن النهي كان خاصا بأبي سعيد فإنه كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، لم يشهد بدرا لصغره ولا أحدا، وقد أخذه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضه فرده لصغر سنه، وكان أبوه يزين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الخروج في المعركة ويقول هو عبد الذراعين يا رسول الله، عبد العظام، والنبي صلى الله عليه وسلم يستصغره حتى رد، فكان من صغار الصحابة فلم يأذن له لأنه كان من صغار الصحابة، ولم يأذن له في الكتابة وحده، بل هناك روايات ذكرها الخطيب وغيره كما في تقييد العلم وغيره من أنه قال ذهبنا شببة، إذن هو ذهب لا وحده وإنما في مجموعة من الشباب من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستأذنه في كتابة الحديث فلم يأذن لنا، فلصغر سنهم لم يأذن لهم بكتابة الحديث حتى يتوفروا على القرآن. وتذكر الوصية التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه لمن أرسله، قال إنكم تأتون قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، معنى ما نهاهم عنه أن يكثروا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا شغل هؤلاء عن القرآن، هذا نهي خاص، والإذن بالكتابة إذن عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم دونت سنته من عهده ولكن لم يكن التدوين عاما. لذلك جاء في هذا العصر من يقول إن النهي عن التدوين والكتابة للحديث إنما كان نهيا عن التدوين الرسمي، وأما النهي عن التدوين الفردي فلا يعرف، كان هناك إذن بالتدوين الفردي ونهي عن التدوين الرسمي العام، فأن يكون هنالك ديوان لجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل لنا الأمر كما مر، وإنما كما قلت لك في تحقيق سن أبي سعيد وفي بيان سن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. الفارق السني بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله 11 سنة، كان عمرو أكبر من ابنه عبد الله 11 سنة فقط رضي الله تعالى عنه. فمن هذا الذي ثبت في الفارق بين سنيهما استطعنا أن نحدد سن عبد الله بن عمرو، وأنه كان كبيرا عندما أذن له النبي بالكتاب. إذن فيبقى النهي الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي سعيد ومن كان معه من الشبابة من أصحابه، أنه كان نهيا خاصا به لصغر سنه، ويبقى الإذن والإباحة على حالهما. هذا استطراد قد لا ينفع ولكنه لا يضر. فقوله صلى الله عليه وسلم الله أمرني بهن، فيه بيان أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر من الله عز وجل، كما أن فيه تأكيدا منه صلى الله عليه وسلم بقول الله أمرني بهن، ليلفت النظر إلى عظم هذه الأوامر وجلالتها، كما أن فيه أيضا تشويقا لسماعها وبيان ما فيها. قوله السمع والطاعة، هذا هو الأمر الأول والأمر الثاني أيضا، السمع والطاعة، فجعل السمع واحدا والطاعة واحدة، مع أنهما مقترنان من حيث الوجود، فمن سمع فقد أطاع ومن أطاع فقد سمع، وذلك لأن الحاجة إليهما معا في الأمر متعينة وعظيمة. السمع والطاعة واجبان، يجتمع فيهما ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل لأنه هو الذي أمر بذلك، وحق ولي الأمر والنصح له لأن هذا حق أحقه الله تعالى له، وقد أمر الله سبحانه بأداء الحقوق إلى أهلها، وحق المسلمين جميعا لأن من خرج عن السمع والطاعة فإنه لا يؤذي ولي الأمر فقط، وإنما يؤذي المسلمين جميعا لما يترتب على عدم سمعه وطاعته من المفاسد، وهذا شهد به الواقع وما زال يشهد. فإن الخروج عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لم يؤذي أولئك الحكام فقط، وإنما آذى المسلمين أكثر مما آذى الحكام. ما الذي ضر بشارا ومن معه من أهل الحكم في سوريا؟ ولكن انظر إلى الأذية التي وقعت على الشعب السوري من تشتتهم في الأرض ومن الاعتداء على أعراضهم، حتى بيعت أعراض الحرائر، أسأل الله أن يحفظ عليهن عرضهن، إنه على كل شيء قدير، وعلى المسلمات جمعوات، إلى غير ذلك من المآسي التي وقعت، وكذلك ما وقع من الفوضى في مصر. فإن الأذية التي وقعت على مجموع هذا الشعب وما زالت تقع أكبر بكثير جدا مما وقع على ولاة الأمر الذين خرج عليهم، وكذلك الشأن في ليبيا، وكذلك الشأن في اليمن، إلى غير ذلك من هذه المناطق التي خولف فيها هذا الأمر العظيم من أوامر الشرع الأغر المبين. حق المسلمين جميعا لأنه من خرج عن السمع والطاعة فإنه لا يؤذي ولي الأمر فقط، وإنما يؤذي المسلمين جميعا ما يترتب على عدم سمعه وطاعته من المفاسد. إذا تبين هذا فإن السمع والطاعة لولي الأمر مشروطة في النصوص بأنها سمع وطاعة في غير معصية، وأما إذا أمر العبد بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة، ولكن في ذلك الأمر وحده الذي هو معصية قد أمر بها، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به من المعصية، مع السمع والطاعة فيما وراء ذلك، لأنه يضع السمع والطاعة جميعا جانبا، وإنما في الأمر الذي فيه مخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى هو المقدم، وهو إذا ما خالف في المعصية يكون طائعا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة ولاة الأمر تجب تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب استقلالا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكذا قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وقال غيرهما من أهل السنة من علمائنا رحمهم الله. كرر الفعل أطيعوا في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل أطيعوا لأن الله عز وجل يطاع استقلالا لأمره ولحقه، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يطاع استقلالا لحقه، فلا يعرض كلامه صلى الله عليه وسلم على القرآن، وإنما يطاع استقلالا، لا يقال لا ثبت عنه هذا الأمر ولكننا لا نأخذ به حتى نرجع إلى الكتاب لننظر هل يوافق الكتاب أو لا يوافق، بل إنه يطاع استقلالا لحقه صلى الله عليه وسلم. أما ولي الأمر فلم يكرر له الفعل أطيعه، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فلم يأتي بالفعل مرة ثالثة. لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر تجب تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب استقلالا. جاءت الأحاديث الكثيرة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وهذا الأمر عندما يخالف تفسد دنيا المسلمين، كما أن الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى إذا ما خولفت فسدت آخرتهم وفسدت دنياهم أيضا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتقوى الله وطاعة أولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، كما هو في الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله جل وعلا وفي غيرها. فالأمر بتقوى الله رب العالمين فيه تحصيل الآخرة، والأمر بطاعة ولاة الأمر فيه انتظام أمور المعاش، لا تنتظم أمور المعاش إلا بطاعة ولاة الأمر. وليلة واحدة فيها ولي أمر للمسلمين خير من أن يمطروا 60 عاما من غير ولي أمر له. يقولون لك فقهاء السلطان، السلفية الانبطاحية، إلى آخر ما يقول به الخوارج المارقون، عليهم من الله ما يستحقون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري في صحيح. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. وتأمل في السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ هذا ظلم بين وجور ظاهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في 5 الأمور التي قال إن الله أمره بهن وهو يأمرنا بهن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، وهذان أمران. قال والجهاد، هذا هو الأمر الثالث، الجهاد، والمراد به هنا جهاد الأعداء. وجهاد العدو على قسمين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسلاح والسنان. الأول وهو جهاد بالحجة والبيان واجب مأمور به لكل من قدر عليه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال بحسبه، وقد أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يشرع الجهاد بالسنان، قبل الإذن بالقتال، وهو الجهاد بالسنان لأنهم كانوا مأمورين في مكة بكف الأيدي، ولم يؤذن لهم في الرد المسلح، لم يأذن الله تعالى لهم بالقتال في مكة، بل منعهم من ذلك وكف أيديهم عن أولئك المشركين. مع ذلك أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الآية المكية من سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأمره بالجهاد بالقرآن، وهو جهاد باللسان بالبيان بالحجة بالقرآن، فهذا لا ينقطع. وقبل أن يأمر الله جل وعلا بقتال المشركين، وقبل أن يأذن بقتالهم بالسيف والسنان، أمر بالجهاد بالقرآن والحجة والبيان، وهذا أعظم الجهادين، لأن الجهاد على قسمين على نوعين: الأول جهاد الحجة، والبيان جهاد العلم والقرآن، هذا هو الأول. الثاني جهاد السيف والسنان، هذا هو الثاني. الأول أعظم من الثاني، بل إن الثاني لم يؤذن به إلا لأجل الأول، فلم يؤذن بالجهاد بالسنان وبالسيف إلا لأجل الجهاد بالقرآن. لذلك كان القتال والجهاد جهاد الطلب في دين الإسلام العظيم، وفيه استلال السيوف من أقبادها، إنما كان من أجل أن تزال الحواجز بين الشعوب، بين البشر، بين الجماهير، وسماع كلمة الله، فكانت البلاد تفتح ثم تغمد السيوف في أغمادها وينتهي الأمر، لا يقتلونهم إذا ما أزيلت تلك الحجز التي تحول دون وصول كلمة الله تبارك وتعالى إلى الناس. أغمدت السيوف، لا قتال، لا سيف، لا سنان، ويبدأ القتال والجهاد الحق بالحجة والبيان والقرآن، بالدعوة إلى الله رب العالمين. في مصر مثلا كانت السلطة التي تحول دون وصول كلمة الله إلى المصريين، والجنس اسمه القبط، فكان الذي يحول بين وصول كلمة الله وهؤلاء الناس السلطة الرومانية. فلما صادمها عمرو رضي الله عنه ومن معه من المسلمين حتى كسرت وهزمت، لم يكن بعد ذلك من إراقة لدماء ولا سل لسيوف، أغمدت السيوف في قربها. ثم بدأت الدعوة، لم يكونوا يعرفون العربية، ولم يجبر الناس في مصر على تعلم العربية، وإنما دخلوا في دين الله أفواجا فاعتنقوا الإسلام العظيم، ولم يجبر أحد على الدخول في الدين في مصر، بدليل وجود النصارى وهم من الجنس القبطي الذي كان قبل الفتح وفي أثنائه، فبقوا على ديانته، لم يتعرض لهم أحد. ولو أجبروا في مصر على الدخول في الإسلام بالقوة ما بقي في مصر نصراني واحد، ولكن هؤلاء موجودون لأنهم لم يجبروا على الدخول في الإسلام العظيم. الجزية أو الإسلام أو الحرب، فلما أزيحت السلطة المانعة خلي بين هذه الشعوب وكلمة الله جل وعلا التي أوحاها إلى نبيه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فالجهاد الأول هو جهاد الحجة، جهاد البيان، جهاد القرآن، جهاد الدعوة، أعظم من جهاد السنان والسيف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى إن الذين يدعون أنهم يجاهدون بالسيف والسنان بغير علم ولا برهان هم من الخوارج المفسدين في الأرض، لأنهم لم يتعلموا ويدعون أنهم يجاهدون وهم لا يجاهدون في الحقيقة وإنما يفسدون. فالأول جهاد الحجة والبيان، وهذا واجب مأمور به لكل من قدر عليه في كل زمان وكل مكان وفي كل حال بحسب، وقد أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يشرع الجهاد بالسنان. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جهادهم بالقرآن، فهذا جهاد بالحجة والبيان. الثاني الجهاد بالسلاح والسنان، وهذا على قسمين: عيني وكفائي. والله جل وعلا أمر بالجهاد كما في الحديث، فهو فرض عين على من تعين عليه، وفرض كفاية على عموم الأمة، لكن على حسب الاستطاعة. فإذا لم يكن عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون حتى يكون عندهم قوة. المسلمون الآن هل عندهم من القوة ما يواجهون به تلك القوى الغاشمة التي تمتلك من الأسلحة الفتاكة وغيرها ما يمكن أن يستأصلوا به كثيرا من الشعوب كما هو معلوم، مع إفسادهم في الأرض وغير ذلك؟ المسلمون كأنهم في حال استضعاف، بل إن أسلحتهم التي يريدون أن يقاتلوا بها أعداءهم يستوردونها من لدن أعدائهم، ولا شك أن أعداءهم يجعلون بينهم وبين أولئك الذين يتخذونهم أعداء، يجعلون بينهم وبين هؤلاء مسافة بعيدة. فإذا امتلأت مخازن الأسلحة بالأسلحة ووقع تطوير لتلك الأسلحة، فقد صارت تلك الأسلحة في مخازنها عبئا يجب أن يتخلص منه. فماذا يصنعون تجار الأسلحة؟ هم الذين يشعلون نيران الحروب في العالم كما هو معلوم، فيفتعلون حربا هنا أو هنالك، ثم تفتح مخازن الأسلحة التي هم يريدون التخلص منها أصلا، فيعطونها لأولئك نظير ما يأخذون من المال، ويحققون ثلاثة أغراض: الأول أن هؤلاء يفني بعضهم بعضا وينشغل بعضهم ببعض، الثاني أنهم يتحصلون على أموالهم، الثالث أنهم يتخلصون من أسلحتهم التي طوروها فصارت عبئا عليهم. وهؤلاء الحمقى لا يفهمون بأي شيء تقاتلونهم بأسلحتهم، بينكم وبين تلك الأسلحة مسافات بعيدة، هم يعلمون كيف يبطلون أعمال تلك الأسلحة وفعلها. على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مقتصرا على الدعوة إلى الله جل وعلا، فبعد البعثة بقي 13 سنة يدعو إلى الله، ولم يؤذن له في القتال، ولم يؤمر بالقتال لا بالجهاد، بل أمر بالجهاد. فالقول بأنه لم يؤمر بالجهاد يحتاج إلى تقييد، هذا إطلاق يحتاج إلى تقييد، لأن الله قال له في مكة: فلا تطع الكافرين وجاهدهم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن الذي لم يؤذن به للجهاد، لأن الجهاد أوسع من القتال، القتال لون من ألوان الجهاد، ولكن كان مأذونا له بالجهاد في عمومه، ممنوعا من القتال، فبقي حتى صار له أعوان وصار له أنصار. ففرض الله تبارك وتعالى حينئذ عليهم القتال لأنهم يقدرون عليه. قال: والهجرة، هذا هو الأمر الرابع، وهي مأخوذة من الهجر والهجر الترك. قال والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها، هذا هو معناها في اللغة. وأما في الشرع فالهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. والهجرة في النصوص قسمان، الأول الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الثاني الهجرة مما سوى الله عز وجل إلى الله وحده. فأما القسم الأول وهو الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فكهجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة، فهذا النوع من الهجرة ينقسم إلى قسمين، هجرة خاصة وهي من مكة إلى المدينة وقد انتهت بفتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه، هذه هجرة خاصة وقد انتهت. وهجرة عامة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأما الهجرة من حيث الحكم فتنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى هجرة واجبة وهجرة مستحبة ومن لا هجرة عليه. هجرة واجبة وهي إذا لم يستطع المسلم إظهار شعائر الإسلام فيأثم إذا ترك الهجرة شحا بوطنه أو بماله، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الشوكاني رحمه الله استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا ولم يكن من المستضعفين، هذه هجرة واجبة. الهجرة المستحبة لمن كان قادرا على إظهار دينه، فيستحب له الهجرة إلى بلاد المسلمين لأجل أن يتمكن من جهاد الكفار وتكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم، والدليل على عدم وجوب ذلك عليه لأنها مستحبة، الدليل على عدم وجوب ذلك عليه قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. ومن لا هجرة عليه وهو العاجز عن الهجر، إما لمرض أو إكراه على الإقامة فلم يستطع الخروج، أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهؤلاء لا هجرة عليه. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من هذا استخلص العلماء حكم السفر إلى بلاد الكفر، حيث تفرع الحكم في ذلك بحسب القصد، فإن كان القصد من السفر طلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين أو للعلاج أو للدعوة إلى الله أو التجارة فإنه يجوز السفر إليها والإقامة فيها للمصلحة المترتبة على ذلك بثلاثة شروط: أن يكون عنده علم يقيه من الشبهات، وأن يكون عنده دين يقيه من الشهوات، وأن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله جل وعلا. وإن كان القصد في السفر النزهة والسياحة فالقول بالمنع أظهر، لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك فإنه لا يجوز. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، صححه الألباني كما في الإرواء وغيره. فمن سافر من أجل السياحة فهو على خطر عظيم من وجوه: أنه خالف النصوص الدالة على وجوب الهجرة وتحريم الإقامة عند الكفار، من ذلك حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. حسنه الألباني في السلسلة. الثاني: فقد الغيرة عنده، وهذا شيء ملاحظ، فإن الإنسان إذا أقام في بلد تكثر فيه المعاصي فإن غيرته تضعف أو تموت بالكلية، تكون عنده نخوة ورجولة، فإذا ذهب فعايش بين أولئك الخنازير رجع لا يغار على عرض، فيرى العيب في أهله ولا ينكره لأنه ألف وتعود عليه رؤية وسماعا وحالا. ولأن هذه الأسفار لا تسلم غالبا من الإسراف في الإنفاق، وهذا فيه إنعاش لاقتصادهم وفيه تقوية لهم، إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على السفر إلى بلاد الكفار، نسأل الله أن يسلمنا من الفتن. بل حتى الهجرة من البلد الذي يكثر فيه المعاصي والبدع تدور بين الاستحباب والوجوب. القسم الثاني: الهجرة مما سوى الله عز وجل إلى الله وحده، كما قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وذلك بأن يهجر كل ما يشغل عن الله عز وجل ويتجه ويهاجر إلى الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا يعم أشياء كثيرة تدل على أن حقيقة الهجرة هي هجر ما لا يحب الله عز وجل إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذا يختلف فيه الناس بحسب عظم محبتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. هذا هو الأمر الخامس: الجماعة. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين في أبدانهم، فلا يخرج عنهم ولا يفارقهم، لما يترتب على ذلك من المفاسد التي نهى الله تعالى عنه. وأصل الجماعة التي أمر الله بها يشمل الاجتماع في الدين والجماعة في البدن، وكل منهما متعلق بالآخر، فمتى اجتمع الناس في دينهم حصل لهم الجماعة في أبدانهم، ومتى افترقوا في دينهم فإنه يحصل بينهم الفرقة في الأبدان والبغضاء والشحناء وكراهة بعضهم لبعض. الاجتماع في الدين يكون بسلوك طريق الجماعة الأولى، وهم جماعة الصحابة والتابعين وتبع التابعين الذين لم تظهر فيهم البدع ولم تفش فيهم الأهواء، وإنما وجدت وأنكرت، فمن لزم طريقهم فقد سلك طريق النجاة بيقين. وهذا ما كان يحض عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. إسناده صحيح، وقد ذكره ابن بطة في الإمانة الكبرى. وكان يقول أيضا رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، وكانوا أقومهم هديا وأحسنهم حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا أثر لا بأس به. لهذا كان إبراهيم النخعي يقول: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مسحوا على ظفر لما غسلته. التماس الفضل في اتباعهم. كما في الإبانة الكبرى، وذلك لمعرفته بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكذلك لتقدمهم على غيرهم في التأسي والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. معناه أن من فارق جماعة المسلمين في الدين أو في الأبدان فلم يدن بلزوم الجماعة ولزوم طاعة الإمام وعدم الخروج عليه والنصيحة له قيد شبر، يعني بمسافة شبر، فجلس منفردا عن الجماعة ولو شبرا واحدا بعيدا عنها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، وفيها تهديد وتخويف للمسلم أن يفارق الجماعة. هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أنه كافر؟ المعتمد عند أهل السنة أنه لا يفهم من ذلك تكفيره، لكن قد فعل أمرا عظيما جللا أوجب أن خلع الإسلام الذي يدعو إلى الاجتماع وعدم الافتراق من عنقه. وقوله إلا أن يراجع يعني إلا أن يتوب، لأنه من تاب تاب الله تعالى عليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. دعوى الجاهلية لها تفسيران: الأول أنها كل خصلة من خصال الجاهلية أبطلها الإسلام فيأتي أحد يدعو إليها، كما جاء في الحديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فهذا هو التفسير الأول. الثاني أنه تسمى بأسماء الجاهلية التي كانت تدعو إلى العصبية، وأرجع الناس إلى عصبيات الجاهلية وإلى فخرها بالآباء والقبائل، ومثل هذا يفرق الناس ولا يجمعهم على كلمة الإسلام وعلى اسم المسلمين المؤمنين. ويدخل في هذا الصنف أهل البدع الذين تبوأوا آراء خارجة عن آراء الجماعة في العقيدة، وهذان الصنفان معا توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه من جثى الجاهلي، مأخوذ من الجثو على الركب، والمعنى أنهم ممن يكب في النار على وجهه وعلى ركبه. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فقام رجل فقال يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام. وهذا يدل على عظم هذه الكبيرة، وأن أصحابها متوعدون بأشد الوعيد والعياذ بالله. فادعوا بدعوى الله يعني تسموا بتسمية الله تعالى التي سماكم، وهذه التسمية هي المسلمين المؤمنين عباد الله، يعني يا عباد الله. فالله جل وعلا سمى عباده المسلمين كما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وأيضا سماهم المؤمنين كما في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فسماهم بهذين الاسمين الشريفين اللذين يجمعان أعظم خصلتين وهما الإسلام والإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، يريد في الصحيحين، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. صدر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال الطيبي رحمه الله تعالى: الجماعة المراد بهم الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين من سلف الصحابة رضي الله عنهم، أي آمركم بالتمسك بهديهم والانخراط في زمرتهم. والمراد بالسمع الإصغاء إلى الأوامر والنواهي وتفهمهما، وبالطاعة الامتثال بالأوامر والانزجار عن النواهي. والمراد بالهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ويحتمل أنه أراد بها ترك المعاصي والرجوع منها إلى الطاعة. والمراد بالجهاد الجهاد مع الكفار، ويحتمل أن يراد به الجهاد مع النفس بكفها عن شهواتها ومنعها عن لذاتها، فإن معاداة النفس مع الشخص أقوى وأضر من معاداة الكفرة معه. وقوله وإنه من خرج اسم إن ضمير الشأن، والجملة بعده تفسره كالتعليل للأمر بالتمسك بهدي الجماعة. وقوله ومن دعا بدعوى الجاهلية عطف على الجملة التي وقعت مفسرة لضمير الشأن للإيذان بأن التمسك بالجماعة وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن المؤمنين، والخروج من زمرتهم من شأن الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعلى هذا ينبغي أن تفسر دعوى الجاهلية بسنتها على الإطلاق، لأنها تدعو إليه. قوله قيد شبر أي قدره، يريد به أي قدر خالف وانحرف به عن الجماعة وخرج عن موافقته. والربق بالكسر حبل فيه عدة عرى يشد به إليهم، الواحدة من تلك العرى ربقة. والمعنى أن من فارق الجماعة بترك السنة وارتكاب البدعة ولو بشيء يسير نقض عهد الإسلام ونزع اليد عن الطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث: من جثى جهنم واحدتها جثوة بضم الجيم، أي من جماعات جهنم، وهو في الأصل ما جمع من تراب أو غيره فاستعير للجماعة. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، وهذا ما شهدت به السنوات الأخيرة فيما وقع من الاضطرابات في بلاد الإسلام ممن دعوا إليها من أولئك الذين خانوا الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتبعهم العوام المساكين، فوقع ما وقع من سفك الدماء بغير حق، ومن هتك الأعراض، وتخريب الديار والبلاد، وإفساد العباد، إلى غير ذلك مما وقع. قوله مات ميتة جاهلية، قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري، أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا، مات ميتة جاهلية. والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حال الموت، كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وهذه الخصلة وهي أن يموت بلا بيعة في عنقه جعلها العلامة الإمام المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جعلها مسألة من المسائل المذكورة، لأن أهل الجاهلية كانوا كذلك، وأما أهل الإسلام فإنهم يبايعون من ولاه الله تعالى عليه، فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتهى به الحال إلى الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس لهم إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير وارد. والذي عليه المتقدمون من علمائنا من سلف هذه الأمة أنهم في أمثال هذه النصوص لا يفسرونها حتى يبقى الوعيد على حاله مؤثرا في القلوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. ذكره الإمام العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث الصحيحين، وفيه وهو في الصحيحين: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم أتى بكلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما تخاصم غلامان أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فاجتمعوا وكاد أن يكون بينهما مقتلة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني أبي تسمية الجاهلية وبسنة الجاهلية، وأنا لا أزال حيا بين أظهركم. وهذا فيه تغليظ وإنكار شديدان على هذا الأمر، كما يدل على أن الاسم إذا تعصب له فإنه مذموم ولو كان الاسم شرعيا، فكيف بالأسماء المحدثة؟ فمن المعلوم أن اسم المهاجرين واسم الأنصار من الأسماء الممدوحة في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة، ولكن لما خرجت مخرج التعصب ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم وسماها دعوى الجاهلية. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس، هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله شيخ الإسلام، قال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، يعني كل تسمية خرجت عما سمى الله جل وعلا بها عبادة في كتابه تبارك وتعالى، أو عن تسمية الإسلام من نسب، فأن ينتسب إلى قبيلة من القبائل يوالي ويعادي عليها، بل ويظلم لأجل النسب، ولا يقام لاسم الإسلام ما يستحقه مما أمر الله به، أو بلد، أي أن تكون النسبة إلى بلد يوالي ويعادي عليه، كما ينسب مثلا ويقال مصري شامي سعودي بخاري إلى آخره، أو جنس يوالي عليه كجنس العربي مثلا أو جنس العجمي مثلا، ولا يقيم لاسم الإسلام ولا لدعوى الإسلام مقامها، فهذا من القوميات التي انتشرت في الزمان الأخير. أو مذهب، سواء كان مذهبا عقديا أو فقهيا أو سلوكيا، المذهب العقدي كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك من المذاهب العقدية التي جاءت تسميتها بعد مضي الجماعة الأولى، أو مذهب فقهي كالمذاهب الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أو مذهب سلوكي كمذاهب الصوفية وطرقها المختلفة كالشاذلية والحصافية والقادرية والنقشبندية إلى آخر هذه الطرق. فهذه كلها من النسب التي هي من عزاء الجاهلية، إذا تجاوزت التعريف إلى اعتقاد صحة ما عليه أهلها في كل شيء فإنها حينئذ تكون مذمومة، أو طريقة سواء كانت طريقة صوفية أو طريقة دعوية كالإخوانية والقضبية وغيرها، أو كانت حزبية أو سياسية، فإن هذا كله كان عند أهل الجاهلية. فجاء الله تعالى بهذا الإسلام فأبطل كل عزاء الجاهلية إلا ما كان فيه اسم المسلمين والمؤمنين. وهذه التسميات الحادثة في هذه الأمة بأنواعها، سواء كانت بنسب أو قبيلة أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهي على ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون ممدوحة، وذلك إذا كانت من التسميات التي تميز المسلمين بما نص في الكتاب والسنة على حسنه وعلى اعتباره. فالله تعالى سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان، وكذلك الوصف بأوصاف حسنة كالمتقين والأبرار، فهذه أوصاف لاسم المسلم والمؤمن كل له نصيبه بحسبه. وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة، فاسم السنة والجماعة من الأسماء التي جاءت في الأحاديث وأصلها في القرآن العزيز، ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة له إطلاقان، هذا المصطلح له إطلاقان: إطلاق بالمعنى العام وإطلاق بالمعنى الخاص. فأما الإطلاق بالمعنى العام فإنه يقال لمن لم يكن رافضيا إنه من أهل السنة، فأهل السنة بالمعنى العام هم المسلمون سوى الروافض، فتميزوا عنهم بهذا الإطلاق العام. وليس معنى ذلك أنه يكون على الجادة، فإن في داخل هؤلاء بالمعنى العام من هو صاحب اعتقاد قد يخرجه أو يخرجه من الملة إلى غير ذلك من البدع العقدية الخطيرة. وأما أهل السنة بالمعنى الخاص فهم أولئك الأقحاح الذين يأخذون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهؤلاء هم الممدوحون حقا، وهؤلاء هم خلاصة ونقاوة أهل الإسلام، هؤلاء زبدة أهل الإسلام. وأما أهل السنة بالمعنى العام فإنهم في مقابل الروافض، نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. لهذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، لأنهم لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا جماعة المسلمين، أو لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوها وعملوا بها ودعوا إليها وأقاموا عليها واجتمعوا عليها، فسموا أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن بهذه التسمية بقوله في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: هي الجماعة، كما في رواية معاوية رضي الله عنه، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في حديث الأرباب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة، فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداه. لذا سموا المتمسكين بالأمر الأول أهل السنة والجماعة، وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف والسلفية وغير ذلك، وهذه كلها في معنى واحد، لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه هي الحال الأولى، أن تكون ممدوحة. الحال الثانية أن تكون مذمومة. وهذه مما حدث في الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسما يخالف الاسم الذي عليه الصحابة، كالخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباه ذلك مما جد في هذا العصر. كل تسمية فيها إشارة لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك، فإن التسمية في نفسها مذمومة ولو لم يقترن بها شيء آخر، فكيف إذا اقترن بها تعصب أو اقترنت بها بدع أخرى. ويدخل فيها الأسماء المحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعها التي جعلت لها أسماء يصدق عليها أنها اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره، كحزب الإخوان المسلمين وغير ذلك من تلك الأحزاب. فهذه تسميات محدثة وهي مذمومة، لأن الاسم في نفسه مشتمل على دعوة تفرق المسلمين وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره. الحال الثالثة أن تكون مباحة، وهي الأسماء المحدثة للتعريف وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليه. فالله تعالى سمى المهاجرين مهاجرين وسمى الأنصار أنصارا، وصار هذا الاسم باقيا عليهم، كما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا باسمها وكذا القبائل، وهذا كله للتعريف فلا حرج في ذلك، لأن الله تعالى يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وكذا النسبة إلى المذاهب الفقهية من باب التعريف، فيقال فلان الشافعي وفلان المالكي وهكذا. وأما التعصب لتلك المذاهب فهو المذموم كما مر، فلا يجوز أن يتعصب لمذهب لا عقدي ولا فقهي ولا غير ذلك من هذه الأسماء التي تفرقت بسببها الأمة. حتى إن بعض المالكية من شدة العصبية ابتدع مقولة فيها من السوء ما الله به عليم، فإنه يقول للشافعي، أي للرجل الذي يتمسك بأصول المذهب الشافعي، يقول: إن كان الرسول شافعي فالله مالكي، وهو لا يريد الشفاعة والملك، وإنما يريد المشاكلة في اللفظ، مما يؤدي إلى محذور كبير، فيقول: الرسول شافعي والله مالكي، وهو يتعصب لمذهب مالك رحمه الله تعالى. ولو أن مالكا كان حيا فسمع ذلك لأمر غلامه بضربه ضربا شديدا، أو رفع أمره إلى الحاكم فاستتابه، فهذا مما يستتاب منه. ستسمع هذا كثيرا، والله عز وجل يعصمني وإياك من أمثال هذه الأمور. إذا كانت للتعريف فلا بأس بها. النسبة إلى البلد والإقليم إذا كانت للتعريف لا بأس بها، فكل هذا من التسمية المباحة إذا كان للتعريف. ولكن متى تحولت إلى تعصب وموالاة ومعاداة فإنه يجب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة، ويجب الرجوع إلى الأصل في ذلك. قال أبو العباس رحمه الله تعالى، هو شيخ الإسلام رحمه الله: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي ومع أن لفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا، لكن لا يجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين. المهاجرون والأنصار إخوة وهم جماعة واحدة، لا نفرق بينهم، فننتسب لبعضهم ونترك الآخر، كلهم إخوان. المهاجرون والأنصار جماعة واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابه من المهاجرين ومن الأنصار، فلا يجوز أن يفرق بينهم إلا إذا كان للتعريف أو للمقصد الشرعي. أما أن يكون ذلك عصبية جاهلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك لما قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. فكيف إذا كان الانتساب لما لا يحل الانتساب له أصلا، بل هو مذموم شرعا على حسب ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، إذ فيه تفريق الأمة إلى أحزاب وفرق وجماعات، ولكنهم ينتسبون ذلك الانتساب ويتعصبون له في الوقت عينه، حتى إنهم يجعلون الولاء والبراء عليه، فيوالون ويعادون على الانتماء والانتساب إلى تلك الجماعات، إلى تلك الفرق، إلى تلك المذاهب. وأنت خبير بأن عند الأحناف في جنوب شرق آسيا وفي أفغانستان وفي تلك البقاع هنالك تعصب لمذهب أبي حنيفة يصل إلى حد التعصب الذي يغلق معه العقل، فلا يكاد الرجل ينظر أمامه فيرى شيئا. وقد نقل من ذلك الكثير، حتى إن بعضهم يقول إنهم عندما كانوا فيما عرف بالجهاد الأفغاني كانوا يحذرون من ذهب بألا يرفع يديه إذا رفع من الركوع، وإنما ينبغي عليه أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، إلى غير ذلك من تلك المفردات في مذهب الأحناف. فقال أي شيء في أن آخذ بالسنة؟ فقيل له إن فعلت فرآك واحد من أولئك الشباب الذين يجلسون حولك ومعهم السلاح قتلك، لأنه ربما عده كافرا أو دسيسة، وهذا معروف. وأنتم تذكرون ما أتى من جاوة من الأسئلة في القرن الماضي إلى بعض أهل العلم من أن رجلا كان يحرك الإصبع في الصلاة فحمل من بجواره عليه فكسر أصبعه، أنه يحرك الأصبع في الصلاة. وآخر قام فرفع يديه فضربه بجماع يديه في صدره فألقاه لقفاه فكاد يموت. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، هذا فرق الأمة. وأبو حنيفة صح عنه كما تجد النقول في ذلك بفضل الله مباركة ضافية في أول كتاب العلامة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما يكون إلينا، فتجد فيه أن أبا حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، فهو نفسه يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. كل الأئمة يقولون هذا القول الكريم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والشافعي رحمه الله يقول إذا جاءكم عني خلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحال، لا تلتفتوا إليه، بل إنه يقول وهو قولي، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إنه لا يخالف الإمام لعلة من العلل، ولأن الإمام كان أعلم، وهذا الحديث الذي فيه المخالفة قد وصله ولكنه حاد عنه لعلة من العلل، عده منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه إلى غير ذلك من هذه الأمور والمسالك في الاستدلال، فيقولون هذا على سبيل الوهم لا على سبيل الظن، يقولون قولا لا أصل له، مع أنهم بذلك عندما يتمسكون بما عليه الإمام وهو يخالف بيقين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم بذلك يخالفون الإمام، يخالفون إمامهم، لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول فأنا آخذ به في حياتي وبعد مماتي، يقول ذلك عن الحديث. الشافعي رحمه الله تعالى لما ساق يوم الحديث فقال بعضهم: أتقول به يا أبا عبد الله؟ غضب غضبا شديدا وانتفض وقال: ويحك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ يعني أتعدني غير مسلم؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به، لأنه لا يسع المسلم أن يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل به، ما دام لا عذر عنده في عدم العمل. فينبغي علينا أن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تعصبنا فإننا نتعصب لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتعصب للأشخاص أو أن نتعصب للمذاهب أو أن نتعصب للآراء، لا، المقدم عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من عارضه يضرب بكلامه عرض الحال كائنا من كان، لا نتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة كما هو معلوم إنما يوصلوننا إلى مراد الرسول وإلى مراد الله تبارك وتعالى من قبل، لأن فارقا كبيرا وينبغي أن نلتفت إليه، لأن هذا الكلام ربما أخذه بعض الناس بغلو، فحينئذ لا يلتفت إلى أقوال العلماء ويسفه آراءهم وأقوالهم، ويحط من أقدار ما كتبوه وحرروه وسطروه من تراث هذه الأمة المباركة. هذا خطأ شنيع بل خطيئة عظيمة. هنالك فرق كبير بين إهدار أقوال العلماء والأخذ بأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرق كبير بين اتباع السنة وإهدار أقوال العلماء. فليس معنى أننا نتبع السنة أننا نهدر أقوال العلماء، ومن الذي يدل على المراد من الكتاب والسنة؟ هم العلماء يدلونك على مراد الله ومراد رسوله، ينظرون في أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان ويدلونك على ما ينبغي أن يكون. فأن نهدر أقوال العلماء جملة ونقول نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا نكون متبعين، لأننا لا نستطيع أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالرجوع إلى أولئك الأدلاء. وضرب العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا، قال: إن الإنسان إذا كان في الصحراء يريد البيت الحرام، كان مسافرا في الصحراء إلى مكة، إذا أراد الصلاة أو أما البيت الحرام بالليل مسافرا فإنه يستدل بالندم، فيستدل بالندم في الليل في الصحراء ليهتدي إلى القبلة، إلى الكعبة، إلى البيت الحرام في صلاته وفي سفره، لأنه يأمه مسافرا ويأمه مصليا. فإذا وصل إلى مكة وقام أمام البيت وكان أمام الكعبة ينظر إلى الندم، ويستدل بالندم للوصول إلى القصد، فإذا بلغ القصد استغنى عن الندم. فالعلماء كالنجوم يبلغوننا المقصد، فإذا بلغوننا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأدلة الاستدلال المختلفة المعروفة عند علمائنا عليهم الرحمة، فإننا نأخذ بذلك ولا نقول قال الشافعي، الشافعي يوصلني إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى فعل الرسول، فإذا وصلت إلى ذلك فأنا لا أنظر إلى النجم حال وصولي إلى عين الكعبة، أقف أمام الكعبة وأقول أستدل على الكعبة بالنجم في السماء، صرت أمام الكعبة بلغت القصد وانتهيت إلى المنتهى والغاية، وذلك هو المراد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.